بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب عمدة الأحكام: باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم المصنف الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله بقوله: باب صلاة الخوف. وصلاة الخوف هي الصلاة المشروعة عند لقاء العدو وفي الحرب، فإنها مما شرع للأمة تخفيفا لهم في وقت الحرب، وحرصا على هذه العبادة وأدائها على في وقتها الذي شرعت فيه. واختلف في مشروعيتها، فقيل إنها شرعت في غزوة ذات الرقاع، وغزوة ذات الرقاع مختلف فيها هل كانت في السنة الخامسة أو السابعة، خلاف بين أهل العلم. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها في أكثر من مناسبة، كما ذكر هذا رواة الحديث، وصحت الأحاديث فيها من وجوه كثيرة. ذكر بعض العلماء أنها صحت في 16 وجها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بعض المحققين أنها صحت من 6 أوجه، كما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله قال: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أوجه أو 7 أوجه، كلها جائزة. وهذا الحديث، وذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب 3 أحاديث، منها هذا الحديث الأول، وهو حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، صلى صلاة الخوف في بعض أيامه. هذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف، وقد ثبتت مشروعية صلاة الخوف بسنته الفعلية عليه الصلاة والسلام في بعض أيامه. قيل أن هذه غزوة في نجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف على هذه الكيفية المذكورة في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: فقامت طائفة معه، فقامت طائفة معه من الجيش الذين كانوا معه، وطائفة بإزاء العدو، وطائفة بإزاء العدو أي يحرسونهم. وصلاة الخوف شرعت للأمة لأداء العبادة، وتكون طائفة تصلي وتؤدي هذه العبادة، وطائفة أخرى تحرس. وهذه الحراس اختلفت الأحاديث فيها، ففي حديث عبد الله بن عمر أن الطائفة التي تحرس لم تدخل في الصلاة، وسيأتي في حديث جابر أن الطائفة التي تحرس، وكذلك حديث سهل أنها كانت في الصلاة. وهذا من تعدد صور صلاة الخوف، فقامت طائفة معه. ذكر بعض أهل العلم أن الطائفة لا ينبغي أن تقل عن 3 أشخاص، قالوا لأن هذا أقل ما تطلق عليه الطائفة. والصحيح أنه متى ما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد ولو كان 2 فإن هذا يطلق على الطائفة، بل ذهب بعض أهل العلم أن الطائفة تطلق أيضا على الواحد. فقامت طائفة معه أي يصلون، وطائفة بإزاء العدو أي يحرسون. فصلى بالذين معه ركعة، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، أي أنه انصرفوا من صلاتهم بعد أداء ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، فتكون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ركعة صلى بطائفة ثم سلموا وانصرفوا من صلاتهم، ثم جاءت الطائفة الأخرى وصلت معه ركعة وانصرفت معه بتسليمه عليه الصلاة والسلام. قال وقضت الطائفتان ركعة ركعة، لأن كل طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وبقي لها ركعة، لأن صلاة الخوف تقصر كما هو معلوم، فتصلي طائفة ركعة والركعة الأخرى تقضى. واختلف في القضاء، فقيل إن القضاء أن الطائفتين يصليان الركعة الباقية سويا، وقيل أنهما أن كل طائفة يعني تصلي بمفردها. واشترط الإمام أبو حنيفة وهو ممن أخذ بهذا الحديث في صلاة الخوف أن الطائفتين لا بد أن يرجعان إلى مكان الإمام الذي صلى فيه ويصليان في مكان الإمام، استدرك عليه بعض أهل العلم وقال إن هذا شرط لم تدل عليه الأحاديث، وأنه لا يشترط لقضاء هذه الركعة أن تكون في مكان الصلاة الأولى. قال وقضت الطائفتان ركعة ركعة، يعني بعد أن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بقي لكل منهما ركعة فيقضيان هذه الركعة. وهذا الحديث أخذ به الإمام أبو حنيفة في صفة صلاة الخوف، وهو اختيار الإمام الأوزاعي والإمام أشهب من المالكية. وهذا الحديث أيضا مما ذكر الإمام أحمد وغيره أنه مما صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، لكن للإمام أحمد وللشافعي والإمام مالك أخذ بحديث سهل كما سيأتي. وهذا صفة من صفة من صفات صلاة الخوف، وذهب كثير من أهل العلم إلى تصحيح هذه الصفات وهذه الكيفية، ومنهم من قال إن كل صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بحسب حاله وبحسب يعني الخوف من العدو وبحسب تربص العدو، فهذه الصفات كلها مشروعة. وقبل هذا فصلاة الخوف اختلف العلماء في مشروعيتها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عليه الجمهور أن صلاة الخوف باقية بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الإمام أبو يوسف وصاحب الإمام أبي حنيفة إلى أنها لا تشرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مستدلا بما بالآية في سورة النساء في قول الله عز وجل فلتقم طائفة منهم معك فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. قال قول الله عز وجل فإذا كنت فيهم دل على أن الصلاة مشروعة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة، وأما بعده فلا تشرع. وهذا خلاف ما عليه الجمهور وعامة أهل العلم، يرون أن صلاة الخوف أنها باقية وأنها مشروعة، وقد صلاها بعض الصحابة بعده كما صلاها علي رضي الله عنه في صفين وغيره من الصحابة، فهي باقية على ما شرع للأمة في حياة نبيها، وهي باقية بعد موته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل ابن أبي حثمة. ثم ذكر الحديث الثاني وهو من حديث يزيد بن رومان وهو من أئمة التابعين عن صالح بن خوات بن جبير وهو من أئمة التابعين، ووالده خوات بن جبير صحابي جليل من الأنصار، عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاء، صلاة الخوف. وذكر المصنف هنا أن هذا الذي صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه. وهذه الصلاة هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع، وهي الغزوة المشهورة بغزوة ذات الرقاع، واختلف في سبب تسميتها. قيل أن هذه التسمية بسبب المكان، فإنها أقيمت في مكان يعرف بذات الرقاع، وذلك لتغير الأرض أو جبل كان قريبا من موقعة من هذه الموقعة، وأنه فيه ألوان كأنها الرقاع، فسميت الغزوة بهذا الاسم تبعا لهذا المكان الذي أقيمت فيه. وقيل إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأذوا في سيرهم في هذه المعركة، وأصابهم ما أصابهم من الاحتفاء، فأخذوا يقطعون القماش ويجعلونه يعني تحت أقدامهم وينتعلون به، فسميت ذات الرقاع. قال: صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، صلاة الخوف. صلاة ذات الرقاع أي في الغزوة، وصلاة الخوف فهي الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، وأطلق عليها صلاة ذات الرقاع لشهرتها، بل قيل إنها أول ما شرعت في غزوة ذات الرقاع. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخر الصلاة في غزوة الخندق حتى كادت أن تغرب الشمس أو غربت، استشكل بعض أهل العلم وقال إنها منسوخة، إن صلاة الخوف منسوخة، والصحيح أن غزوة الخندق متقدمة على ذات الرقاع، وهذا وهم لبعض أهل العلم، وإن قال به من قال، فلم تكن قد شرعت صلاة الخوف في غزوة الخندق ثم شرعت في غزوة ذات الرقاع أو قبل ذلك، على خلاف بين أهل العلم. صلاة الخوف إنما سميت صلاة الخوف لأنها تؤدى في حال خوف من العدو، أن طائفة صفت معه أي دخلت في الصلاة، وجاء في بعض الروايات صلت معه، وعبر بإقامة الصفوف والدخول في الصفوف عن الدخول في الصلاة، لأن صلاة الجماعة إنما يدخل فيها بالدخول في الصفوف خلف الإمام. صفت معه، وطائفة وجاه العدو، طائفة دخلت معه في الصلاة، وطائفة وجاه العدو، أي أنهم يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهنا طائفتان، طائفة دخلت في الصلاة، وطائفة وجاه العدو أي تحرس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما، ومفهوم الحديث أنه صلى بهم ركعة ثم قام للركعة الثانية ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم، يعني بعد أن استتم قيامه للركعة الثانية ركعوهم وسجدوا، ثم يعني تشهدوا بعد طبعا السجدتين في كما هو مشروع في الصلاة، ثم بعد ذلك تشهدوا وسلموا وانصرفوا من صلاتهم. قال: ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، يعني أتموا لأنفسهم ركعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم في الركعة الثانية، ثم انصرفوا بعد أن تشهدوا وسلموا، فصفوا وجاه العدو، يعني قاموا بالحراسة. دائما تلاحظون أن صلاة الخوف يعني فيها أمران مشروعان، الأمر الأول إقامة الصلاة، والأمر الثاني حراسة الجيش من العدو، ولهذا جمع بين الأمرين في الصلاة. لما كانت الصلاة بهذه الأهمية لم يشرع للأمة تركها في هذا الوقت العصيب، ومع هذا لم تعطل المصلحة بحراسة الجيش والتأهب للعدو حتى لا يباغت المسلمين وهم في صلاتهم، حتى إنه قيل في مشروعيتها، وهذا أيضا من الأقوال في مشروعيتها، أنها شرعت في عسفان عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواجه المشركين فصلى بأصحابه صلاة الظهر، وهي الصلاة التي الصلاة العادية التي لم ليست صلاة الخوف، فقيل إن المشركين ندموا على أنهم لم يباغتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الصلاة، ثم عزموا على أن يباغتوهم في صلاة العصر، فأنزل الله عز وجل عليه صلاة الآية في النساء في صلاة الخوف، وشرعت له هذه الصلاة، وصلى صلاة العصر على صلاة الخوف المعروفة. ثم انصرفوا أي الطائفة الأولى فصفوا وجه العدو، فرغوا من صلاتهم، ركعة أدوها مع النبي صلى الله عليه وسلم وركعة أتموها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل في صلاته. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة، ومفهوم الحديث هنا فيه اختصار، وجاءت الطائفة الأخرى فدخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم في الركعة الثانية، فصلى بهم الركعة التي بقيت، بقيت لمن؟ له، بقيت للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت له في صلاة عليه الصلاة والسلام، ثم ثبت جالسا، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم. الحديث أيضا فيه اختصار، فقاموا بعد أن جلس النبي صلى الله عليه وسلم، قاموا فأتموا الركعة التي بقيت لهم، ثم رجعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. ومفهوم الحديث أنهم رجعوا بعد أن أتموا هذه الركعة وتشهدوا، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم فأطال التشهد حتى أتموا التشهد ثم سلم بهم. فهذه الصفة الثانية من صفات صلاة الخوف، وهذه الصفة أخذ بها الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك، إلا أنه قال أنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم ثم يقومون ويقضون ركعة على هيئة المسبوق، فخالف يعني هذه الصفة المذكورة في الحديث. وقال العلماء أن الإمام مالك لعله لم يطلع على هذا الحديث أو على هذه الزيادة أو هذا اللفظ في قوله ثم سلم به، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم يعني قبله. ويلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال القيام في الركعة الثانية وأطال الجلوس في التشهد الأخير قبل أن يسلم، أما إطالته القيام في الركعة الثانية حتى يتم الذين خلفه وهم الطائفة الأولى صلاتهم ثم يسلموا، ثم تأتي الطائفة الثانية وتدخل في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجلس للتشهد فيقومون هم ويؤدون الركعة التي بقيت لهم، ثم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فيطيل التشهد فيرجعون إليه وهو في التشهد فيسلم بهم. فهذه الصفة هي الصفة الثانية، وهي التي أخذ بها الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك كما هو معروف. فالجمهور على هذه الرواية وعلى هذه الصفة التي يعني جاءت في هذا الحديث من حديث سهل. ولهذا ذكر الإمام أحمد أن كل الصيغ أو الصفات التي وردت في صلاة الخوف أنها صحيحة، ولكنه اختار هذه الصفة التي فيها أداء الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا الفرق بين هذه الهيئة والهيئة المذكورة في حديث ابن عمر، أن الطائفتين كل منهما أدت ركعة خارج صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أما في هذه الصفة فكل من الطائفتين أدت ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأدت ركعة خلفه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في صلاته، فكانت صلاة الصحابة كلها خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يوافقونه في ركعة ويفارقونه في ركعة، ومن هنا قال بعض أهل العلم أن مفارقة الإمام إذا كان لمصلحة ثم الرجوع إليه أنه لا بأس بها، وذلك مثل أن يفوت الإمام من بعض المأمومين ببعض الأفعال فلا بأس أن يقضي ما فاته ثم يرجع إلى موافقة إمامه. ولكن ذكر العلماء أن صلاة الخوف لا يبنى عليها أحكام في الصلاة العادية الصلوات المكتوبة، لأنها صلاة مخصوصة بحال مخصوصة فلا يقاس عليها، ولهذا قالوا إن هذه الصفة لصلاة الخوف هي خاصة بها لا يقاس عليها غيرها. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر رضي الله عنه: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم. ذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. ثم ذكر الحديث الثالث، وهو من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يلاحظ من حديث جابر أن الطائفتين يعني دخلتا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ولهذا يكون هذا من أشمل الأحاديث في أداء صلاة الخوف خلف النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن عمر: كل من الصحابة صلوا ركعة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقضوا ركعة. وفي حديث سهل أنهم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فتابعوه في ركعة وفارقوه في ركعة. وهذه الصفة هي صفة ثالثة، وهي أنهم صلوا وبدأوا صلاتهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، والعدو بيننا وبين القبلة. قال بعض أهل العلم هذه الصفة هي خاصة بصلاة الخوف إذا كان العدو بين المسلمين وبين القبلة، والحكمة من هذا أنه كما يلاحظ في صفة هذه الصلاة كما سيأتي أن الصف الذي لم يسجد كان يحرس وهو في الصلاة، فهذا لا يكون إلا إذا كان العدو تجاه القبلة، وأما إذا كان العدو يعني في الخلف فإنه لا يمكن أن تصلى هذه الصلاة. وعلى هذا قال بعض أهل العلم أن هذه الصلاة خاصة بصلاة الخوف إذا كان العدو تجاه القبلة، وأما إذا كان العدو في غير جهة القبلة فإنه لا يمكن أن تؤدى هذه الصلاة بهذه الصفة. قال: فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، بيننا وبين القبلة. قال: فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا. هذا فيه تأكيد على أنهم جميعا دخلوا في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ركع وركعنا جميعا. قال ثم ركع وركعنا جميعا، هنا موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في القيام وفي الركوع. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الطائفة التي في الصف الثاني أنها لا تركع، وإنما تحرس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن الحديث صريح هنا في أنهم ركعوا جميعا. قالوا والحكمة من هذا أنه يمكن للراكع أن يرقب العدو، فإن الراكع ممكن أن يرقب العدو بخلاف الساجد، ومن هنا لما كان أمكن المصلي أن يركع مع المراقبة فشرع له الركوع، وهذا مما يدل على أهمية الصلاة، وأنه لا يفرط في شيء منها إلا لحاجة مثل السجود، فإنه هنا خفف عن المصلين في صلاة الخوف في السجود بأن يقضى بعد ذلك. وأما الركوع فكانوا يركعون مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع. طبعا مفهوم الحديث أنه أتى بالذكر المشروع في الركوع ثم رفع رأسه من الركوع. قال ورفعنا جميعا، دقة حقيقة في وصف هذه الصلاة. قال ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود، ثم انحدر بالسجود، والمعنى انحدر إلى السجود أي أهوى إلى السجود. والصف الذي يليه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أهوى للسجود هو والصف الذي يليه وهو الصف الأول، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، وقام الصف المؤخر في نحر العدو يعني قبال العدو، يعني الشيء إذا كان قبال الشيء يقال نحر، فإذا كان في مقابل العدو يقال في نحر العدو، ويقال هذه الدار في نحر تلك الدار إذا كانت مقابلة ومواجهة. فالمقصود أن الصف الثاني بقي لم يسجد، ركعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد رفعه من الركوع رفعوا معه ثم أهوى للسجود هو والصف الذي يليه، وبقي الصف المؤخر الصف الثاني في نحر العدو يحرس. هنا لاحظوا كل الأحاديث دلت على تحقيق الصلاة مع الحراسة على اختلاف في الصور. قال فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود، مفهوم هذا أنه قضى سجدتين وليست سجدة واحدة، وإنما نبه على السجود يعني على جنس السجود، ويقصد بذلك أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة. فلما قضى النبي السجود عليه الصلاة والسلام وقام الصف الذي يليه، أي أنه سجد السجدة الأولى ثم رفع من السجود وجلس بين السجدتين ثم سجد السجدة الثانية ثم قام، وقام الصف الذي يليه، وقام الصف الذي يليه وهو الصف الأول. انحدر الصف المؤخر بالسجود بعد أن قام للركعة الثانية، انحدر الصف المؤخر بالسجود ولم يركعوا. لماذا؟ لأنهم ركعوا وهم في حالة الرفع ما بعد الركوع، فبقوا يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الذين سجدوا معه إلى أن قام النبي صلى الله عليه وسلم، فانحدر هؤلاء وهم الصف الثاني المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وقاموا، أي أنهم أدوا السجود، سجدوا السجدة الأولى ثم جلسوا بين السجدتين ثم سجدوا الثانية ثم قاموا بعد أن قضوا هذه الركعة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم والصف الأول الذي يليه. ثم تقدم الصف المؤخر، ثم الصف الثاني تقدموا وتأخر الصف المقدم. وهنا يلاحظ أن الكل أدى ركعة واحدة، الصف الأول أداها مع النبي صلى الله عليه وسلم، والصف الثاني انتظروا حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم فسجدوا ثم قاموا. فلما استتم قيامهم جميعا تقدم الصف المؤخر، فأصبح هو الصف الذي يلي النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخر الصف المقدم. ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، هنا أيضا اشتراك في الركوع، ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا كما حصل في الركعة الأولى، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى. قيل أن هذا فيه مشاركة للمصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أن كل طائفة أدت ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده. قال ثم انحدر بالسجود أي النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو وهو الذي كان مقدما في الركعة الأولى. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه أي قضى السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود، وهذا يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في التشهد حتى قضوا ما بقي لهم، فسجدوا وقضوا ما بقي لهم من السجود سجدتين ثم الجلوس، ثم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في التشهد، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا، يكون اجتمع كل المصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أول الصلاة وفي آخرها، لكن في السجود كانت تتأخر يعني طائفة وهم الصف الثاني، ثم إذا قام للركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول فقام بدور الحراسة، ثم بعد ذلك قضوا ما بقي لهم، ثم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في التشهد، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. يلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه كانوا معه جميعا وفي تشهده الأخير، وهذا لأنه يمكن أن يرقب العدو في حال القيام وفي حال التشهد، وأما في حال السجود فيخشى أن يباغتهم العدو، ولهذا كانت طائفة تبقى تحرس فلم تزل طائفة يعني في حال السجود تنظر إلى العدو، ولهذا قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم، يعني كانوا يصلون ويحرسون أي كانوا يرقبون العدو، وهذا مما يعني ينبه عليه في صلاة الخوف أن هذه الطائفة التي تحرس تبقى متيقظة للعدو وتنظر إليه مع قيامهم في صلاتهم. ثم ذكر المصنف أن الإمام مسلم ذكر هذا الحديث بتمامه وذكر البخاري طرفا منه، ولهذا قيل أن هذا الحديث يعني ليس هو على شرط المصنف رحمه الله أنه متفق على كل ألفاظه، وإنما ذكره مسلم وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع، وهذا أيضا مما يدل على أن يعني صلاة غزوة يعني ذات الرقاع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها الصلاة بهذه الكيفية، وقد تكون الصلاة المذكورة في حديث ابن عمر أنها صلاة أخرى، فإن أنه قد يصلي في المعركة الواحدة أكثر من صلاة للخوف، ولهذا ذكر العلماء أن هذه الصفات أنها كلها يعني مشروعة، كما نقل الأثرم قال قلت لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد تقول بالأحاديث كلها أو تختار واحدا منها، قال أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل فأنا أختاره، وهذا اختيار الإمام أحمد واختيار الجمهور، ولكن هذه الأحاديث كلها صحيحة، ولهذا قال العلماء من صلى إذا صليت صلاة الخوف بهذه الكيفية فهي صحيحة كلها منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم، سائل يقول ما صفة صلاة المسايفة فقد ذكرها الشوكاني رحمه الله وما دليلها؟ المعروف صلاة الخوف، هذه الصلاة المشروعة التي شرعت في الصلاة، فإذا كانت يعني نوع من أنواع هذه الصلاة فتكون مشروعة، وأما إن لم تكن يعني مشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن العبرة بما ثبت. وأنا لم أقف يعني على شيء في هذا، ولكن إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي مشروعة، ولعلها من بعض صور صلاة الخوف. نعم. ما في صلاة أثناء القتال إذا اشتد القتال جدا؟ كيف؟ إذا اشتد القتال جدا ولم يمكن التحيز، هل تصلى أثناء القتال فرادة؟ على كل حال صلاة الخوف لها صيغ كثيرة، فإذا ثبت في صيغة من الصيغ أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة بكيفية معينة فهذا للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض أهل العلم قال إن أمكن يعني أن تؤخر الصلاة إلى الأمن حتى تصلى من غير أن يخرج وقت من غير أن يخرج وقتها، يعني فهذا أفضل. فينظر إلى الصيغ التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مثل شدة القتال، فإذا شرع شيء فالمشروع الاتباع للسنة. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول أنه يعني لم يتصور صفة صلاة الخوف، فهل هناك طريقة كتطبيق أو نحو ذلك؟ الحديث واضحة بينة هنا ثلاث صيغ وهي بينة واضحة كما سبق يعني ذكرنا، فعليه أن يعيد قراءة الحديث ويتأمل، وإذا أشكل عليه شيء ممكن أن يسأل سؤال يعني خارج الدرس ويبين له. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل تقصر الصلوات هذه، الصلاة هي الرباعية أو أنها الفجر، وما العمل في صلاة المغرب؟ نعم، الصحيح أن صلاة الخوف تقصر في الصلاة سواء كانت في البنيان أو في غيره، ولكن ذكر العلماء مسألة ينبه عليها، قالوا إذا كانت صلاة المغرب لا تقصر، فقالوا إن القيام قيام النبي صلى الله عليه وسلم وانفصال الطائفة الأولى يعني عن الطائفة الثانية أو الصفة التي ذكرت في حديث جابر يكون في الركعة الثانية بالنسبة للطائفة الأولى، وهذا في صلاة المغرب. وأما الصلاة الرباعية فإنها تقصر كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول أنه شاب في 17 من العمر ويريد الزواج، لكن هناك بعض الناس يزهدونه في ذلك ويقولون له أن طالب العلم إذا تزوج ضعف عن طلب العلم، ويقول أن والداه يعملان على هذا الرأي، فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ الزواج في 17 هو في هذا السن ويريد الزواج، لكن كثير لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإذا استطاع فلا بأس، بل هذا هو المرغب فيه خصوصا في زمن الفتن. لكن يعني إذا خالفه والده فعليه أن يرضي والديه وأن لا يعقهما، ويسعى لإقناع والديه ويعني الرفق بهما، وإذا لم يرضيا فلا بأس أن يؤخر إذا لم يخش على نفسه فتنة. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول هل صلاة الخوف يحتاج فيها إلى وضوء؟ نعم، صلاة الخوف كغيرها من الصلوات يتوضأ وتحقق فيها شروط الصلاة، إلا إذا لم يوجد الماء فيتيمم لها. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول إذا باغت العدو المصلين أثناء صلاة الخوف فما العمل؟ هل يقطعون الصلاة أو ماذا يفعلون؟ نعم، ولهذا شرعت صلاة الخوف، فممكن أن يعني تدافع طائفة من المصلين وهم الذين يحرسون، لأن هذه هي الحكمة من إقامة صلاة الخوف، وإذا لم يمكن إلا أن يقاتل الجميع فلهم أن يقاتل، وهذا مما شرع يعني للمسلمين حتى لا يستأصل يعني المسلمون في صلاتهم، وهذه من رحمة الله عز وجل بهم، ومن هنا شرعة صلاة الخوف. وإلا فما معنى الحراسة إذا كانوا لا ينصرفون من صلاتهم؟ إذن كلهم يسجد ويركع ولو باغتهم العدو يبقون في صلاتهم، ولكن إذا باغتهم العدو جاز لهم أن يخرجوا من الصلاة وأن يقاتلوا. أحسن الله إليكم. سائر يسأل عن شرح لكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب لكتابه شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، كيف؟ هل هناك شرح لكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها؟ شروح كثيرة جدا، ويعني ممن شرحه يعني طبع هذا الشرح شرح الشيخ عبد المحسن العباد فيرجع إليه، هناك شروح كثيرة يعني إذا رجع إلى مواقع المشايخ في الانترنت، وكذلك الكتب، فالشروح كثيرة لهذه الكتب. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا صلت المرأة الفريضة في بيتها ومعها ولدها غير البالغ لكنه مميز، فمن الذي يؤم؟ المرأة لا تشرع لها الجماعة، وأن تصلي في بيتها يعني منفردة، وإذا كان الصبي يعني غير بالغ فإنه لا يعتد به، وإنما تصلي الأولى والأحوط لها أن تصلي يعني منفردة، وأما إذا بلغ فيعني نعم، أما قبل البلوغ فإنها تصلي هي صلاة منفردة، وهذا لا يجب عليه شيء إذا كان يعني غير مميز قبل. وحبذا أن يصلي أيضا في المسجد إذا أمكن أن يصلي مع أبيه، يعود على الصلاة يخرج إليها في المسجد، يكون هذا أفضل. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن أفضل شروح كتاب بلوغ المرام. عن أفضل شروحات كتاب بلوغ المرام. الشروح كثيرة، وصبر يعني الشروح والمفاضلة بينها هذا يحتاج لتتبع، ومثل هذه الأسئلة يعني لا تكون في الدروس، وإنما يرجع إلى أهل العلم في المقارنة بين هذه الكتب واختيار ما هو أنسب. هذا شيء. الشيء الآخر أيضا الناس يتفاوتون في فهمهم لهذه الشروح، وشيخ الإسلام بن تيمية لما سئل عن أفضل كتاب يعني يدرس عليه طالب العلم قال إن الناس يتفاوتون في ما هو منتشر بينهم من الكتب وفي فهمهم لها، فعلى طالب العلم أن يختار يعني ما هو أنسب لفهمه وليكون قريبا من فهمه ويعينه على فهم الكتاب. فإذا كان مبتدئا أخذ كتابا مختصرا، وإذا كان متقدما أخذ ما هو أوسع منه. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل تشرع صلاة الخوف في الحرب فقط أو في غير ذلك كالفتن ونحو ذلك؟ هل تشرع صلاة الخوف في الحرب فقط أو تشرع في غير ذلك؟ صلاة الخوف في الحرب عند وجود العدو وخشية أن يباغت المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أن في هذا العصر مع وجود القاذفات والقنابل ونحو ذلك قد لا تجدي صلاة الخوف، هل تصلى كذلك؟ هذا دين الله باقي إلى قيام الساعة، ولا يستدرك عليه بالعقول. صلاة الخوف باقية على ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني تمكن منها المسلمون، وإذا كان في وقت لا يتمكن حتى من صلاة الخوف فهم معذرون يعني بتأخيرها، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر يعني صلاة العصر يوم الخندق لما شغله المشركون بمداهمة المدينة. نعم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.